سماحة الشيخ، نعمل توضيح بداية المسح على الخفين ونهاية ذلك، حتى هل هو من أول حدث أم من أول بداية المسح؟ إذا لبس خفين الساترين على طهارة مسح عليهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، والبدء عند جمع من العلم يكون من الحدث بعد اللبس، إذا أحدث بعد لبسه إياها بدأ، والأرجح أن يكون من المسح بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا هو المبدأ، هذا هو أرجح الأقوال في هذا. فإذا لبسها مثلا الفجر على طهارة ثم أحدث الضحى ثم مسح عليها الظهر، فالبدء من الظهر لا يزال يصلي فيها ويمسح إلى الظهر، إذا جاء الظهر القادم المقابل خلعها وتوضأ ثم لبسها للظهر. وهكذا لو لبسها الظهر على طهارة ثم أحدث بعد الظهر ثم مسح عليها العصر يكون مبدأ من العصر، فلا يزال يتوضأ ويمسح عليها إلى العصر، إذا جاء العصر القادم دور العصر الذي يمسح فيه خلعها وتوضأ الصلاة ثم يلبسها في شاء. أما المسافر ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها زي سبعين ساعة بعد المسح، بعد المسح عليها يبدأ من المسح عليها إذا زي سبعين ساعة ثلاثة أيام بلياليها وهو يمسح، هذا إن وجد ماء، إما وجد ماء يخليها عليه ولو أيام كثيرة، لو كمل التيمم ما لازم خلع التيمم، التيمم في مسح على الرجلين، هذا على الصحيح، وإنما هذا إذا وجد الماء وفي السفر يخلع بعد ثلاثة أيام بلياليها ويتوضأ ثم يلبس مرة أخرى إذا شاء. أما إذا كان في السفر الطويل ولا عنده ماء يتيمم فإن خفين لا بأس أن تبقى في الاثنين ولو أسابيع ما دام السفر لو وجد ماء. نعم.